قال وعد وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله يا مولانا عليك يا سيدنا حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد وقالوا الحمد عليك يا مولانا بختهم وسعدهم وهنالهم لازم هيسوا طلب جماهير وقالوا الحمد لله بسم الله ما شاء الله عليك يا سيدنا فيك الله يقويك الله يا سيدي ورد عليك يا باشا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورث الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الله يا سيدنا وترى الملائكة حافين من حول يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الله الله الله الله الله وقضي بينهم بالحق. اشرب على مجيء الله. وقيل الحمد لله رب العالمين. حبيب راحتك انا جاي. وَاكِرِ

ومن خلق من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات حافظ عليك ربنا حق مندوب. فهل إلى خروج قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من هو الله ننزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريد فادعوا يوم هم بارزون